وإذا خمس غمسة هنا آخر نسي النعيم ونسي ما في رغد وفي نعمة في هذه الدنيا، هذه غمسة واحدة، فما بالك من يعيش فيها خالدا مخلدا في نعيم أبد لا يعلم بحال سعادته إلا الذي أعد له ذلك. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا ما أعده الله لنا. تعبان النهاردة، مريض، عندك ألم، عندك شقاء، عندك ولد تعبك، عندك بنت تعبك، عندك زوجة تعبك، عندك برد زوج مغلب تعبك، عايش مرتاح، قادر تفتح عينيك في الدنيا وتلقى بكلمة، عايش في كل التعب ده، بيقول لك أعطاك الله أمل، اصبر وما صبرك إلا بالله، فإن الله سيعينك على ذلك وسيوفيك أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يديك الأمل إنك تصبر، يديك الأمل زي ما الدكتور بيقول المريض أنت 3 أيام في تعب بعدها تبقى كويس، الثلاث أيام هيموتوا صراخ جدا لأنه نظر إلى أمل الإله بعد 3 أيام، نظر إلى الهناء والسعادة والشفاء اللي هيجي بعد 3 أيام. إحنا مهما طالت من الدنيا هي قصيرة، مهما طالت هي قصيرة. بص لنفسك كده يا صاحبي، 50 سنة أو 60 أو 40، أنت بالأمس كان عمرك 10 سنين، بالأمس أنت لما تيجي تتذكر كده في يوم الميلاد اللي بيعملوا احتفالات تقول يا والنبض عندي كام سنة؟ 50 سنة، 60 سنة عايش، حسيت بيهم يا. وهكذا يا نوح يا أطول الأنبياء يقولوا تعالى كلمة الصدق إيه؟ كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. 1400 سنة عاش سيدنا نوح، عاش كام؟ 1400 سنة، مع ذلك يقول 1400 سنة دول كأني دخلت من الباب ده وخرجت من الباب ده، ما عشتش، ما حسيتش بأي حاجة، الأيام بتجري. فالأمل فيما عند الله ينسيك الألم الذي تعيشه في هذه الدنيا اللي هي دار شقاء ودار ألم ودار تعب. الإنسان في الدنيا ما يعيش من كواكب، الإنسان في الدنيا يعني زي سيدنا نوح اللي توظف عند ربنا 950 سنة، شغال نبي 950 سنة من أصل 1400 سنة، 950 سنة يدعو إلى الله. أي دي الدعاء، دي العاملين، دي المستثمرين، دي كل إنسان في الدنيا بيشتغل أيا كان عمل بس يكون حلال. اللي شغال ده بنقول شوف سيدنا نوح ربح قد إيه؟ 950 سنة بيدعو قومه إلى عبادة الله. آمن مع نوح كم مليار؟ آمن مع كم مليون؟ كم ألف؟ كم مية؟ عشرات. أقصى ما وصلوا إليه 67 واحد آمن مع سيدنا نوح في 950 سنة. ما يأسش، ما قالش أنا زهقت بقى، ما قالش أنا ما حدش ينتفع مني، ما قالش ما حدش ينتفع بكلامي، لا، ولا يدعو إلا أن أمر أن يبني السفينة في صحراء لا في نهر ولا بحر، بنى امتثالا لأمر الله، علمه الله بني السفينة، نجاه الله ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. لكن الأمل فيما عند الله، الأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي مرت عنا من كم يوم، الأمل في بناء أمة، الأمل في الهجرة وهم معذبون يقتلون يذبحون مطاردون، وهو في الهجرة صلى الله عليه وسلم كده تعالوا اسألوا يا علي أدي الأمانات للي حطوا عندي أمانات، لأن إحنا أمة هيبقى شأن كبير جدا وأنت محاصر ب40 قاتل. أيوه ثقة، ما هو الأمل هو الثقة في الله، الأمل هو اليقين في الله، الأمل هو اللي أنت تعيش عليه حياتك دي كاملة. كل مصيبة في الدنيا إلا ما كتب الله لنا، صح ولا لا؟ يبقى مهما أصابك لم يكن ليصيبك، ومهما أخطأك لم يكن إيه؟ ليصيبك. رفعت الأقلام، جفت إيه؟ الصحف، خلاص. عقيدة بثها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عبد الله بن عباس، عقيدة بثها الله عز وجل في قلوب العباد يوم القيامة. يبقى في هذه الدنيا هيبقى بأمل على ما وضعه الله عز وجل في قلوبنا وعلى ما علمه الله نبيه فعلمه الأمة. في وسط الطريق يجيب صراط ابن مالك تعالى الحضر عليه يقول كيف بك يا صراط عم عنا كده بس وكيف بك يوم تم السوار القصر يديله أمل إنه حيسلم وحيبقى مؤمن وحيلبس أغلى ذهب في التاريخ سوار القصر وهياخد غنيمة. يجي عمر بن الخطاب بعد 23 سنة يقول أين صراط ابن مالك تعالى يوم وفاني وإيه وبينه يديله سوار القصر أمل. محاصرون بعشرة آلاف وهم 800 بس في الخندق 10,000 مقاتل محاصرينهم وخلاص ومش باقيين ياكلوا الربط الحجر والحجرين ومعادش لا في ميه ولا في جيش ولا في اي شيء. ومع ذلك تعالى يا رسول الله في صخره كبيره جدا مش قادرين نكسرها. تعالى يا رسول الله فاخذ المعمر وضرب الصخره خرجت شظ يضرب صغيره والصحابه قاعدين حاطين ايديهم على خدودهم واقفين ايه ده يصلينا الجيش المجدد يروح قايل النبي ايه؟ الله اكبر ايه؟ فتحت كسرى وقيصر يا سلام. حد يصدق الكلام ده ازاي؟ اما نخلص اللي احنا فيه ده واحده تانيه الله اكبر ايه؟ فتحت خيبر كمان وبدا يدي الامل في قلوب الصحابه المؤمن يصدق اللي مش مؤمن يقول يا عم سيبك المنافقين المؤمن يصدق انت المؤمنين لازم تصدق ان ربكم قال ان بعد العسر يسرا مش كده ان مع العسر لان مش بعد العسر ما يخلص لك ده معاه ده اليسر لازم مع العسر ان مع ما قالش بقى ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت من عملك وطلب الرزق فانصب الى ربك رغبه ورهبه فقل بين يديك وسله ان يعطيك من فضله وسله ان يرفع عنك ما نزل من كرب وبلاء واذا رايت البلاء فاعلم انك المقصود. ليه؟ لان الله اذا احب عبدا ابتلاه ولان الله عز وجل يبين ان كره الذهب والذهب كلما اردت منه عروضا وسهلا اوقدت عليه نارا كل حبها في النار كل ما يزداد ايه؟ ينضف يطلع الخبث اللي فيه ويتزكى كل ربك يريدك مؤمنا قويا مؤمنا صديقا مؤمنا نقيا فيبتليك بالشر والخير ايه فتنه ليبلوكم ايكم احسن عملا فعيشوا بالصبر وعيشوا بالامل بين يدي الله واعلموا ان الله عز وجل يبسط يده الليل كي يتوب مسيء النهار ويبسط يده النهار كي يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من صبرها فأنت ما عليك إلا أن تستسلم لأمر الله وأن تعمل جاهدا الناس الحين بالفعل الكلام ده ان احنا يا عم خلاص مستسلمين لامر الله. طب انا اشتغل ليه؟ طب انا اتعب ليه؟ طب انا اجتهد ليه؟ طب انا اتعب ليه؟ لا ان قوم ضربتهم التمارين ويقولون انا نسيء الظن بالله والله كذب. لو احسنوا الظن ليه؟ لو احسنوا عمل لازم تجتهد ولازم تشتغل ولازم تتعب ولازم تعمل من قبل كل شيء. الامل العظيم اللي انت لازم تعيش عليه ان يقال لك بين يدي الله اذهب قد غفرت لك. طب اذهب قد غفرت لك هتجيب منين؟ لازم تكون بايمان بالله واليوم الاخر ايمان بالله ورسوله واليوم الاخر والملائكه والقدر خير وشر والكتب والسنه. ايمان الايمان لازم يكون عملي. الايمان مش ان انا امنت ان محمد رسول الله وانا من اشد الناس عداوه لسنته. ما ينفعش نبيين عنا وهنا وانا على عهدك وعهدك ايه؟ ما استطعت. عيش في هذه الدنيا عبدا لله، لست البيت مسلم وخارج البيت مسلم، في التجاره والصناعه مسلم وفي البيع والشراء مسلم، انت لا ينفك عنك دينه، حسبك ان الله اصطفاك من اهل الجنه. لما اتولدت ما كنتش بطرس، لما اتولدت ما كنتش جورج، لما اتولدت كنت محمد، كنت احمد، كنت علي، كنت ابراهيم، كنت ايه؟ كنت في بيئه مسلمه، ربنا اختارك من اب وام مسلمين. اختارك في بيئه مسلمه واختارك وعلمك تدخل المسجد واذن لك. اذننا جميعا ان ندخل بيته الباب. يبقى ربنا يريد لنا الخير ام يريد لنا الشر؟ اشاء يريد لنا الخير. فلما اصطفانا مسلمين وسلمنا المسلمين امل ده حياه وهبه ونعمه من رب العالمين. حافظ عليها وما تخرجش نفسك من دينك. حافظ على نعمه الاسلام اللي ربنا خلقك عليها وعيش على الامل ان يا رب فتن حول كتير والام حول كتير وامراض حول كتير وبلايا حول كتير. فانا هاخد على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه. طبعا الوقت مش يعني عطينا فرصه ان احنا نسلك الكل النبي مع الصحابه روح يقوم علينا احنا الاجيال اللي علينا ماسك على دينه فينا احنا كالقاضي على جنب من ايه؟ من نار جهنم. الماسك على دينه فينا في هذه الايام كالقاضي على جمر من نار جهنم. وبعدين في هذا الحديث يقول الواحد منهم قدر 50 في روايه 70 وفي روايه 40 للواحد منهم ايه؟ قدر 50. يعني الواحد مننا لو تمسك بكتاب الله وبسنه نبيه وعاش على القران والسنه والعمل بدين الله له اجر 50. فقالوا يا رسول الله 50 من الله منا ولا منهم؟ قال بل منكم 50 واحد منكم. انتم انا لو تمسكت بكتاب الله يبقى ليا 50 اجر 50 واحد من اللي كانوا مع ابو الصحابه دول. ايوه على الله. ليه كده يا رسول الله؟ يعني ايه السبب يعني؟ قال فإنكم تجدون على الخير أقوالا. انتوا هنا جايين عهد رسول الله عهد الصحابة عهد عثمان الآيات